صحصح معايا. كلام واضح ولا صعب النهارده؟ أصل أخي بيقول لي والله أنا المحاضرة اللي فاتت كنت قاعد يعني يا دوب 50% فهمتهم، بس حاسس إن الكلام جامد أوي. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. اللي بيقول الصفات قد تقوم بما ليس بجسم مين؟ اللي عشان يبرروا الصفات إيه؟ السبع. لكن بيقول وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما. برضه اللي يقول الكلام ده شوف التناقض بتاعهم، يعني انت مين عايز يشوف التناقض؟ يعني المعتزلة يقولوا انت بتثبت السبع صفات يبقى ده تكسير، فتيجي انت تقولوا لا اثبات علو الله على عرش تكسير. نفس كلام اللي بيقولوا لكم المعتزلة، اشمعنى يعني السبع دول اثبتتهم وما قلتش تكسير؟ قالوا اصل الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، فلو اثبتنا علوه للزم ان يكون جسما، وحينئذ فالاجسام متماثلة فيلزم التشبيه. هو يقول لك لو احنا اثبتنا ان ربنا على العرش يبقى شبهناه بمين؟ بسليمان، باستواء سليمان، لان الاجسام متماثله. احنا نقول الاجسام متماثله في النوع زي البشر شبه بعض ماشي زي بعض، لكن هتقول في مشابهه الخالق بالمخلوق؟ لا ما ينفعش. فهم عايزين يعملوا ان اثبات الصفات لله يؤدي الى التماثل والتشبيه. طب ما يا جماعه لو تم اي وصف هتثبتوه يا جماعه من السبع دول برضه يؤدي الى الايه؟ للتشبيه. ده كلام تيمين لغايه كده واضح؟ ها؟ اللي معاه كتاب، اللي معاه كتاب يرفع ايده. طب كويس، واللي خد كتاب مننا من الكتب اللي وزعناها وما حضرش مش هنسمح، يا يرجع الكتاب تاني. بلغوهم كده. قول الدكتور محمود بيقول لكم بالمحاضره هيحاسبكم ان شاء الله عز وجل قدام ربنا على اللي انتوا خدتوه وقلتوا هنحضر وهنتابع وما حضرتوش. يبقى ترجعوا الكتاب تاني. عشان نديله لزمايلكم اللي هيحضروا. لان ما خدش اما يجي الكتب هنديله. معايا يا اخوانا؟ اللي حضر وقالوا هنتابع وخدوا الكتاب اشترطنا عليهم ان مش هيتابع يرجع كتاب ثاني. فمش هنسامحه في المساله دي. يجيبها لطالب علم او واحد يجيب كتب جديده ويسامح الناس دي، هو حر، لكن انا مش هسامحه. لان كان ده شرط والمسلمون على شروطي. ما حضرتش يبقى ترجع كتاب. معايا ولا انتوا زعلانين؟ هو كده. فلهذا واما علو ايه؟ ما احنا قلنا واما العلو على العالم فلا يصح الا اذا كان جسما. ده الكلام بتاع الاشعريه مش كده برضه؟ ايه يا خالد انت معانا مش معانا؟ خلصنا الفقره دي خلصناها؟ تاكدوا. ها؟ طيب. فلهذا تجد هؤلاء اللي هم الاشعريه يعني، تجد هؤلاء يسمون من اثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من اثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها. دول مين؟ فاهمين الحكايه دي كويس؟ الاشعريه يقولوا على اللي بيثبت العلو والاستواء مشبه، واللي يثبت السمع والبصر ما هوش ايه؟ مشبه. كما يقول صاحب الارشاد ابو المعالي الجويني امام الحرمين. اتفضل بقى. امام الحرمين ده خطب كبير في الازهر، يعني يقول لك الامام الجويني هو سمي امام الحرمين اللي كان قاعد فتره في مكه امام يؤم الناس ويلقي دروس، وقعد فتره في المدينه فسموه امام الحرمين. وده طبعا كان من الناس اللي هم يعني لهم باع في المدرسه النظاميه، وقعد فترة طويلة يعني يتنقل في البلدان وله كتب كتيرة يعني معروفة في أصول الفقه وفقه الشافعية. لكن هو نفسه في باب العقيدة، شوفوا ازاي أبو المعالي الجويني إمام الحرمين ساعة ما يذكر نعرف إنه أشعري، وإن مذهبه مذهب متناقض في العقيدة، مع إن الرجل له باع كبير وصلى بالناس في الحرمين فترة طويلة وسمي أطلق عليه إمام الحرمين صاحب الإرشاد. كتاب الارشاد الى قواطع الادله في اصول الاعتقاد وفي اصول الدين. والقواطع الادله هذا الكلام العقل بتاعه ابن تيميه على فكره بيغمزه صاحب الارشاد، وجود صاحب الارشاد وسكت، لان كان ايام ابن تيميه صاحب الارشاد ده يعتبر يعني في منزله يعني ادى اكبر منزله شيخ الازهر ولا حاجه، فما ينفعش واحد من عامه الناس يتكلم عليه كده.

وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. يعني تيجي تكلموا عن الصفات السبع يقول لك دي لا تدل على التشبيه، طب وباقي الصفات الخبرية يقول لك تدل على التشبيه والتماثل الجسمية، خد بالك ازاي؟ طب إذا كان كده أنتوا لو أثبتتم الصفات الخبرية قالوا هنفوض فيها زي السلف، والتفويض لا يدل على التشبيه، التفويض لا يدل على التشبيه، هو لا يدل على التشبيه لسبب، مين يقوله؟ ها؟ لأن الكلام بلا معنى، فهيقول على التشبيه فين بقى؟ شفتوا بقى ازاي يقول لك إن إيه؟ إثبات الصفات لا يدل على التشبيه عند الأشعرية، خلي بالك، على اعتبار إن هم لو قالوا مذهب السلف اللي معتقدين إن هو إيه؟ التفويض، إن كلام بلا معنى وكلام ملوش معنى، فهيبقى هيدل على التشبيه فين؟ كان كلام ملوش معنى أصلاً. الرحمن عرف استوى معناه يقول لك ما عرفش معناه، فهو اصلا ما فيش تشبيه بقى خلاص، وهو ده المخرج الوحيد اللي يقول لك لا اثبات الصفات بايه بلا معنى. سبحان الله، فهمت يا شيخ ادهم الناس دي عايزه ايه؟ ما سمعتش، علم صوتك عشان اسمعك ونقول كلامك للناس. لا بيقولوا بابا بيفوضوا، لا هم ما بيفوضوش فيه، هم بيقولوا فيه اثبات صفات، لكن ايه معناه ممكن صحيح، وده الكلام هيبان بعد شويه ابن تيميه ممكن يمسكهم في الحته اللي بتتكلم عنها دي. هو عايز يقول ايه؟ طب ما هو لو اثبتنا سبع صفات، خليكم معايا، لو اثبتنا سبع صفات فده معناه ان في كيفيه حقيقيه ليست كالكيفيه الايه؟ البشريه، مش كده؟ اه يبقى انتوا اثبتوا ان في كيفيه، مش كده؟ لكن في الاستواء بتقولوا لا مفيش كيفيه ليه؟ او هم بيقولوا مفيش، المعنى ماهوش معلوم. الايه ملهاش معنى، فهنقول لكم يبقى معنى كده برضو ان الصفات السبعه ديت ملهاش معنى. انت خد بالك ازاي؟ فاحتمال فعلا يقول لك ان الصفات السبعه دي برضو ملهاش معنى. اي صفات بنثبتها عقلا لكن ملهاش واقع. ليه؟ لان هم بيعتقدوا في النصوص ان بلا معنى. فيجوا في النقطه دي يقول لك نمشي تبع التفويض. لعل تاني هتكلم عنها بعد قليل. وأصل كلام هؤلاء كلهم أو كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم، دي مقدمة. مقدمة يعني إيه؟ أساس هيبني عليه أساس ثاني، فيسموا الأساس الأول مقدمة أولى، والمقدمة الثانية تتبنى عليها صح، أخد بالك إزاي؟ فلما تكون المقدمات سليمة تبقى النتائج اللي هتبنى عليها ايه؟ سليمة، ولما تكون المقدمات باطلة تبقى الأساس أو النتائج العمارة اللي هتتبنى على الأساس دي هتقع. فتعالوا نشوف كلام تاني، فقول هم بانيين كلامهم على ايه؟ على مقدمتين، المقدمة الأولى إن الصفات إثباتها يستلزم ايه؟ الجسم. لك لو أثبتت الصفة يبقى الصفة قائمة بالجسم. هو يقصد طبعا الانسان او البشر. طيب يقول لك الاجسام متماثله، المقدمه الثانيه، يبقى لو اثبتت الصفه فالصفه قائمه بجسم، مفهومه ديت ولا صعبه؟ قولوا ما ترد علي. يقول لك الصفات قائمه بجسم، ده على حسب كلامه. الصفه في حق البشر ماشي، ان السمع قائم بجسم السامع، مش كده؟ أو الصفة قائمة بالموصوف. طب بيقول لك والأجسام متماثلة، يعني ذات محمد زي ذات محمود بالنسبة للتركيبة، أخد بالك إزاي؟ يبقى يقول لك المقدمة الأولى صح، طب المقدمة الثانية صح. طب شوف بقى الجماعة المثبتون اللي هم الأشعرية بيردوا على الجماعة المعتزلة، لأن ده كلام المعتزلة، كلام المعتزلة بيقولوا إيه؟ الأجسام الصفات قائمة بالأجسام والأجسام متماثلة، فلو أثبتنا الصفة يبقى شبهنا على طول. فالمثبت اللي هم الجماعه اللي يثبت الصفات السبع، خليك معايا يا ابني انا سالت من شويه. المثبت للصفات اللي هم الصفات السبع قالوا ايه؟ يقول لك لا المقدمه الاولى غير صحيحه. المقدمه الاولى اللي هي ايه؟ ها؟ ان الصفات قائمه بالايه؟ بالجسم. قال له كل له صفه يبقى له جسم. قالوا لا ممكن يكون له صفه ومالوش ايه؟ جسم. على اعتبار اثبات الصفات السبعه كصفات معنويه وليس صفات ايه حسيه او حقيقيه. خلينا نقول انت فاهم ان يقول لك بالصفات معنويه يعني العقل يثبتها لكن ملهاش واقع على الحق سبحانه وتعالى. يقول لك سميع بلا سمع، هيقول نفس كلام معتزله بس له صفه السمع، كلام متناقض. لمنهج المعتزل، طيب رجعوا لمنهج المعتزل. بقول لك لا، ممكن يكون في صفات معنويه من صفات ايه حقيقيه بحيث تؤدي الى الجسم، لان هم بيقولوا اثبات الصفات يؤدي للجسم والاجسام متماسكه، فمنعوا المقدمه الاولى وطارا يمنع المقدمه الثانيه. المقدمه الثانيه ايه؟ فاكرين لما التماسك المقدمه الثانيه دي لما كان تيميه بيتكلم على قاعده القول في الذات كالقول في الصفات والقول في الصفات كالقول في بعض، فاكرين لما شرحنا القول في الصفات كالقول في بعض؟ يعني انت لو قلتم ليه اثبتت السمع والبصر؟ قالوا لان دي تدل على الكمال. طب وليه نفيتم الاستواء والعلو؟ قالوا لان دي تدل على التشبيه والنقص. هنقول القول في الصفات كالقول في ايه؟ في بعضها البعض. مش كده برضه؟ هيقولوا طب احنا نثبت سمع ليس كسمع المخلوق. فهنقول لهم نثبت استواء ليس كاستواء الايه؟ المخلوق. القاعده اللي احنا قلناها في القاعده الرابعه في قواعد مذهب السلف الصالح في الكتاب اللي شرحناه وهنشرح ان شاء الله عز وجل في برنامج اصول العقيده. فابن تيميه بيقول ايه؟ والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، عرفنا المقدمة الأولى؟ وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كل من المقدمتين، وتارة بالاستفسار. الاستفسار يعني إيه؟ يعني يقول لك ممكن دي فعلا صحيحة ودي ما هي صحيحة. يعني المسألة هو عايز يقول إيه؟ إن المسألة عندكم مسألة هوى. مسألة هوى ورأي. مش مسألة علم وتسليم وإيمان وتصديق بخبر الله عز وجل. شوفوا ابن تيمية جابهم النهاية اللي انت قلت كل اللي بتعمله ده كله شغل فوضى. كل واحد ماشي على مزاجه. مفيش قاعدة تمشوا عليها، ولا في نظام تلتزموا بيه، ولا في إسلام حقيقي المفروض إن كنتوا تصدقوا خبر الله فيه. سبحان الله، والله أنا معجب بهذا الرجل الصراحة، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ويجعل كل كلمة قالها في ميزان حسناته، اللهم آمين. العشاء طب Oh.

يخربون بيوتهم بايه؟ بايديهم. هم اللي خربوا بيوتهم بايديهم. القنابل والصواريخ دي، الصواريخ مالهاش حاجه كتيره جدا، فكل صاروخ ده عايز له فريق كامل متابعه وبتاع، وده هيكلفهم مرتبات وموظفين وبتاع ومش عارفين يستخدموه. فهيعملوا فيه ايه؟ عشان يفككوه برضه ويحاول ان هم النفايات النوويه دي يتخلصوا منها، عذاب ومشكله كبيره جدا. لكن الحياه تسير على ما قدرها الله عز وجل. انما هتقول الاجسام متماثله، فابن تيميه يقول لا ريب ان قولهم بتماثل الاجسام قول باطل. بس ابن تيميه عايش بسن او بعمر اكبر من من من عصره، كانه عايش معانا وبيتكلم بنفس المنطق. منطق يقول لك عمر ما كل اجسام متماثله، سواء فسروا الجسم بما يشار اليه. خلي بالك، فسروا الجسم ايه؟ الاسئلة هنخليها للاخر عشان نجاوب على دول. شوف بس كلام تاني. اما نيجي نعرف الجسم، ايه هو الجسم؟ فهم بيقولوا الجسم هو ما يشار اليه. يعني دلوقتي دي نظارة، فانا بشاور ليه تبقى ايه؟ جسم. ودي آلة، خد بالك ازاي؟ ها؟ يبقى له جسم. دي ورقة كارت، يبقى له ايه؟ جسم. لكن لما اقول لك مثلا ايه؟ الكلام، حد يعرف يشاور عليه؟ ها؟ حد يعرف يمسكه؟ انا هقول كلمه يسمع اللي عند الباب، تعالى ما توصل عند الباب عايز حد يمسكها قبل ما تمشي. هيوصل؟ هيعرف ليه؟ لانه ما تمسكش. اقول لك الجسم هو ايه؟ ها؟ ما يشار اليه، ده تعريف من الجسم. ورجعوا قالوا لا، ممكن إيه؟ الجسم القائم بنفسه، اللي لا يفتقر الى غيره. طب ما هو على معنى كده ان مفيش واحد قائم بنفسه لا يفتقر الى غيره الا الله، يبقى جعله ربنا جسم. وده برضو كلام باطل. خد بالك ازاي؟ ربنا له ذات والانسان له ذات. الانسان قائم بنفسه في حدود وقائم بغيره في حدود. قائم بنفسه ازاي؟ اما تلاقي واحد يقول لك انا مش محتاج حد يا اخي، مش محتاج حد، يبقى انا كده غني بايه؟ بنفسي، مش محتاج حد. يقول لك انا عايش كده لوحدي مزاج، مش محتاج لفلان ولا فلان. وحقصد البشر كله في انه يريد ان يستغني بنفسه حتى يصل الى مرحله يتشبه فيها بربه، ولا يعلم ان الغني بنفسه عن العالمين هو الله، وان العبد لا يجب ان يقول انا غني بنفسي، وإنما يقول أنا غني بإغناء الله عز وجل، وعزيز بعزة الله، وقوي بقوة الله عز وجل. يبقى العبودية قوة عند المنطق الموحدين، لكن عند أصحاب المال والملايين يقول لك لا، أنا مش محتاج حاجة، أنا محتاج حاجة. كل المشاكل بين البشر إن واحد عنده فلوس والتاني ما عندوش، لا أنا محتاج مش عايز، خلاص روح الحاجة. حتى الإخوة مع بعض ما فيش واحد يزور الثاني لله ابدا، يروح يزور يطلب منه ايه؟ مصلحه، الا من رحم ربك يعني. فالاخر يا اخي انت يا اخويا كنا في بطن واحده، ما نزور بعض في الله. فما يجيش يزورك الا لما يكون عايز حاجه، او اخت تتصل باخت متجوزه وما تسالش في اختها الا كل سنه مره، فتتصل بها مره واثنين وثلاثه، ايه هاتي من الاخر عايزه ايه؟ يقول لك ازاي؟ يعني لكن هي لو مستغنيه بنفسها ومش عايزه اختها ما تسالش فيها خالص. مش ده الواقع اللي بيحصل في الاسر؟ كله بني على كده. الواحد شايف نفسه مش محتاج اخوه فما يسالش فيه. لكن احنا بنقول لا، احنا بنسال على بعض طاعة للذي اغنانا واعطانا واستخلفنا في ارضه، فيجب ان نطيعه في شرعه. فكل واحد يحب اخاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال اين، في الحديث القدسي، اين المتحابون في جلاله؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. فلما تقول الجسم هو القائم بنفسه، القائم بنفسه دي نسبية برضه ما ينفعش فيها. طيب أقول لك الجسم هو الموجود، يعني المعدوم هو الجسم، أو الجسم هو المركب من الهيولي والصورة. إيه مصطلح الهيولي دي؟

ونقول إن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. عند نحن الوقت نقدر نقول عليه الذر، إنما عندهم زمان يقول لك الشيء الدقيق جدا فيشبهها بالهباء، أو ما يرى في شعاع الشمس من ذرات الغبار الدقيق، يقول لك دي جوهر فرد. ليه؟ لأن لما تضم واحدة جنب واحدة جنب واحدة جنب واحدة يطلع أجساد، يا حجر يا شجر يا نبات يا حيوان يا إنسان. فيقول لك الإنسان عبارة عن مجموعة جواهر مفردة، ده مصطلحات. إنما هقول لها ده عبارة عن مجموعة ذرات، يعني مصطلح الذرة ممكن يطلق عليه الجوهر الفرد، بس لما يكون متيمية عايش دلوقتي ممكن حجار كلامه بقى يقول لك ده بأسلوب تاني، يعني فيضرب لك أمثلة من الواقع، لأن هو متيمية بيضرب أمثلة من واقعه ومن خلال قراءاته، فالواقع بيأثر في الشيخ وفي بيئته. نفس الكلام احنا لما نتكلم ونشرح، فعشان أوضح لكم أضرب لكم مثل بالذرة، أضرب لكم مثل ما أعرفش بإيه، أخبر لك بالغسالة وهو قاعد بيحطهم في الغسالة أوتوماتيك، ما كانش أيام متيمية غسالة أوتوماتيك عشان يقول لك كلام. نعم. والمقصود هنا حنوقف إلى هذا الكلام، وإن كان يعني إحنا المحاضرة دي يعني والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. دول حنخلوهم يعني إيه المرة الجاية إن شاء الله، بس ما حدش يغيب. الله يبارك فيكم. المحاضرة القادمة هنتابع فيها المحاضرة دي، فيحتاج الأمر إلى تركيز وحضور، يعني ما حدش يغيب. وإن شاء الله عز وجل بعد كده لابد أن تسجل أسماء من يرغبون في دراسة التدمرية، والأسماء دي تكون موجودة وعندي، وحاجة محاضرة أخذ فيها الغياب. اللي حضر فيها محاضرتين ثلاثة بالطريقة دي هيستمر معانا، وما كانش خلاص. يعني احنا الأمور كلها نبتغي فيها الأجر من الله عز وجل، فاللي عايز يتابع يا مرحبا، مش عايز يتابع هو حضر. نستأذن فضيلتكم بإخبارنا عنوان المسجد بعين شمس، اسم المسجد، اسم الشارع، اسم انت بس تركب محطة المترو عين شمس، انزل عين شمس الغربية وهتلاقي الإخوة ماشيين يمشي معاهم. مسجد الصحابة شارع ترعة الجبل. ايه ترعة الجبل، بس روح بدري عشان تلاقي مكان بين المغرب. عشان ما معنى قول تيمية الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ثم قال فلا يدخل في النص؟ ما معنى هذا؟ انا شرحت، انت عايز انعيدها تاني دلوقتي يعني اللي سأل، ولا هو وصلت له المعلومة من كثرة التكرار والشرح؟ نرجو من فضيلتكم تكملة شرح التدمرية وهذا الشرح التفصيلي الدقيق الذي سنستخلص منه فوائد كثيرة عند اجتماع المحاضرات مكتملة، ولو وصلت 100 محاضرة احنا ان شاء الله مع بعض، وممكن ان شاء الله نشرح لك المسألة دي في المرة الثانية او في المحاضرة القادمة على اساس ايه نواصل فنتذكر ما سبق. طيب، هل اسم الله الاكبر مطلق ام مقيد باضافة؟ وهل الوجه هو الذات؟ اسم الله الأكبر مقيد لأن غير معرب لأي كله. هنقول لك الاسم المطلق والمقيد، تعرف المطلق والمقيد ليه؟ إن كان أفعل تفضيل معرب بالألف واللام فده مطلق، زي الأكرم والأعلى. إنما أجل، إنما أجل وأكبر دي هتلاقيها في قائمة الأسماء المقيدة، لأن دايما التفضيل بيبقى مقيد بين المفضل والمفضل عليه به أو عنه. هل فالأكبر زي ما قلنا اسم مضاف، هتلاقي في قائمة الأسماء المقيدة. هل الوجه هو الذات؟ لا، الوجه صفة للذات من صفات الذات وقائمة للذات. فمن قال الوجه هو الذات أو قال بقاء الوجه بقاء الذات صدق، ويبقى وجه ربك. فبعض المفسرين يقول لك الوجه هو الذات، نعم، لكن لا ينكر صفة الوجه، إنما يقول لك لا ملوش وجه وله ذات، هو ده الغلط. يوجد لدينا محل، أبو زوجي توفى وترك محل إيجار، وترك بنتان وولد وزوجة، إذا أجرنا هذا المحل بواسطة صاحب البيت فكيف يفرق هذا المال؟ هل بالتساوي أم للذكر مثل حد الأنثيين؟